السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الفتن باب كف النساء في الفتنة. وكنا في حديث الذي فيه قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله او سخط الله اذا ظننت فالسخط واذا فتحت السخط فالحرام الطعن والامس وقد يكون السخط المسخط. جزاك الله خيرا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا فيهوي بها في نار جهنم 70 هليما. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحافظ على لسانه، لأن اللسان قد تكون سببا لرفع الدرجات بذكر الله تبارك وتعالى وبكلمة طيبة، ويكون الإنسان يجد بها أجرا وقد يكون تمحى عنه حسناته لأجل أو يدخل النار فيه لأجل لسانه، كما جاء في الأحاديث الأخرى وتأتي بعضها. قال بعد ذلك الإمام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو الأحوص. أبو الأحوص من يكون هذا؟ ابن سليم ثقة. أنه قال حدثنا أنا أبي حصين هكذا وليس حصين، أنا أبي حصين بفتح الحاء وكسر الصاد، هو اسمه عثمان بن عاصم بن حصين الشاعر، كان ثقة سني وربما دلس. قالوا سني لأنه كانت في تلك السنين التي أُحيا في 180 190 290 قد رفعت البدع أخيرتها في مسائل كثيرة بذات الله تبارك وتعالى، وكلت في استواء الله تبارك وتعالى، وأعظم البدع بدع الرفع وبدع الخروج. ولذلك كانوا في وسط هذه البدع، إذا كان الإنسان معروف في الكوفة أو في البصرة فيكون الناس يوصفون بالسنة أو رمي بالبدع. فهنا الشاعر هذا رحمه الله قد وصفوه بالسنة. نعم، أنا أبي صالح وذكر رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، وفي بعض الروايات أو ليصمت. من شرطية فليقل خيرا، هذا جواب الشرط، فلا بد أن يكون. وأل المقصود إذا لم يكن خيرا فقد خرج من إيمان الله، لأن الشرط إذا فات فات المشروط. الجزاء فليكن خيرا، فإذا لم يكن خيرا فهل خرج من الإيمان؟ لا، إنما المقصود منه كما قال الأئمة رحمة الله عليهم أن هذا لتحريض على هذه الأعمال الصالحة، وليس المراد توقف الإيمان على هذه الأعمال. والمعنى من كان من مقتضى الايمان بالله واليوم الاخر أن يكون الإنسان لا يكون إلا خيرا وإلا يزمم لسانه يسكت ويسكت. نعم واضح جدا هذا. ولذلك في الحقيقة الذي يتعود على الغيبة والنميمة وكذا وقد يكون لا يتورع حتى بالمساجد في بيته وفي بيت الله أيضا. ولذلك يجب علينا أن نجدد إيماننا بعد سماع هذه الأحاديث ونعقد الأزمة لأننا إن شاء الله لا نقول إلا خيرا. ومن جملة القول الخير أن لا يعمل بالبدع، أن لا يدعو إلى البدع، ولا يضم إلى يضم إنسانا ليس فيه هذا الذنب أو لا يشبه صبر إلى آخره. الأمر واضح جدا، خير نكرة وكل خير يدخل فيه كذلك مما يسكت أو قد يسكت. ثم قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، أبو مروان محمد بن عثمان العثماني هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري الذي مضى بنا، أخرجه البخاري وأبو داود وغيرهم ومسلم. هذا الحديث جاء من طرق كثيرة جدا. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني كان من آل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو مكي أيضا لكنه كان يخطي في بعض الأحاديث هكذا ذكروا ثقة كان يخطي. قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف صاحب الجليل بن خالي عبد الرحمن بن عوف ثقة عن ابن شهاب الزهري معروف عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز العامري هذا لم يوثقه الا ابن حبان وروى عنه اكثر من واحد، ومثل هذا يحتاج ان يوافقه احد بعزيزه فيحسن والا يكون الحديث ضعيفا. وننظر عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز العامري ان سفيان بن عبد الله اتلقى به الصحابي قال قلت يا رسول الله حدثني بامر اعتصم به، حدثني بامر موصوف اعتصم به صفه جمله. قال قل ربي الله ثم استقم، قل ربي الله، وليس المقصود القول فقط زياده عليه استقم، قم بمعنى ربي الله. اذا قلت ربي الله فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله كل هذا داخل فيه. الله هو الخالق، الله هو الرازق، الله هو المالك، لا يشركه أحد في أعماله كل هذا. ثم إذا فرض علينا فروضا وسلم لنا سنن ونهى عن منهيات كل هذه يدخل فيه كلمتين خفيفتين لكنهما تملأان الدنيا والآخرة كلها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قل ربي الله ثم استقم، أي القول ليس أنه الشهادة عامة هو الذي يظهر الإيمان والإسلام، ولا يقول الإسلام في القلب ولا يشهد، لابد أن يعلن أمام الناس ربي الله. وإعلانك أمام الناس له معنى أيضا، أنت الآن طفلك الصغير إذا كان في جنبك وأنت تذكر شيئا هو يستفيد منه، كذلك من قال ذلك يتذكر الإنسان الذي حواليه. ويقول على كل حال قول لا يقال إن هذا يكون في رياء، أنا أريد أن يقول بعض الناس يقول أنا أقول في نفسي لا يظن أحد أنه رياء، لا الله أعلم بما يقولون الناس، لكنه إذا قلت أنت بما أنا رياء فالرياء رياء، لكن الله هو العليم بذات الصدور. وإذا كنت مخلصا ونويت أنك تذكر كما قال في الحج يخرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وغيره وعمر يكبرون تكبير العيد ويكبر الناس بالتكبير، يكبرون أصنامنا يتذكرون. فمثل هذا المعنى هنا أيضا مطلوب بارك الله فيك، فيقول الإنسان يعلم بأنه ربه هو الرب الخالق المالك ويستقيم عليه جميع ما امر الله ما هو الانتهاء بما نهى. قلت يا رسول الله ما اكثر ما تخاف علي، ما هو الشيء ما اكثر ما تخاف علي، ما هو الشيء الذي تخاف عليه ان فعلته فانا لا اكون على مرضاه الله تبارك وتعالى. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه، أخذ بلسان نفسه، هذا من التمثيل، أخذ بلسان، هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فيكون تعليم بالفعل، أخذ بلسان نفسه ثم قال هذا، لن يخاف عليك أكثر ما أخاف لسانك، لأن لسانك إذا لم يستقم فلا يستقيم أقوالك وأعمالك، وربما لسانك قد يسبب الذهاب إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة ما كانت كثيرة الصلاة ولا الصدقة، ولكنها كانت حسنة الأخلاق مع جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. وأخبر عن إحدى أخرى يا رسول الله إنها تتصدق بثور من الجبن وغيرها وغيرها، ولكنها صليب اللسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها في النار. ولذلك الإنسان ينبغي أن يحاسب نفسه، ودائما كررنا أن هناك ناس نعرفهم أنهم قد يكونون أورع الناس، يتحجدون ويكون أول واحد يقول في صف الحرم وفي صف المسجد، ويجلس ويذكر الله تعالى بعد الصلوات أيضا، لكنه لا يتورع للكلام وإلى الناس ولدغ الناس بلسانه، فهذا لا شك فيه أنه من الكبائر. ثم قال الإمام وهذه الرواية أخرجها الترمذي أيضا من طريق ابن مبارك، أنا أريد أن أقول ماذا قلنا؟ نعم، هنا محمد بن عبد الرحمن بن معلس العامري مقبول، ولم يحتاج من يكون يتابعه، فننظر أخرجه الترمذي من طريق ابن مبارك عن معمر عن السري عن عبد الرحمن نفسه، فقال هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي، يعني عن عبد الله سفيان بن عبد الله الثقفي، أن من غير الطريق عبد الرحمن المعيس. انظروا، هو على كل حال خرج الدارمي قال أخبرنا سعد بن الربيع وهو الحرشي العامري العربي ثقه، قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء الأميري قال سمعت عبد الله بن سفيان. انظروا الترمذي أشار قال وقد روي من غير وجه عن سفيان هو الصحابي، فهنا الدارمي أخرج من طريق بإسناد صحيح ليس فيه هذا الراوي الذي كان يضعف، فأخرجه من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء العامري الفرسي الثقة المعروف قال سمعت عبد الله بن سفيان يروي عن أبيه، عبد الله بن سفيان يروي عن أبيه سفيان بن عبد الله وكلاهما ثقة. أيضا جاء قال سمعت عبد الله بن سفيان عن أبيه وعبد الله بن سفيان ثقة، وثقة النجاي النسائي وغيره، وفيه لفظه هنا قال بن ربي الله ثم استقم، وفيه اتق الله حيث قال اتق الله ثم استقم. كذلك الإمام أحمد رحمه الله أخرجه من طريق شعبة، كذلك من طريق آخر بلفظ قل ربي الله ثم استقم، فحديث جاء من طريق آخر صحيح غير هذا الصحيح. كذلك جاء عند الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا حسين عن يعلى بن عطاء عبد الله بن سفيان عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله قال حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا على كل حال الحديث جاء من طرق وهو صحيح، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمر الناس بالاستقامة على قوله لا إله إلا الله وربي الله، كذلك أمر الناس أن يمسكوا على لسانهم أو يحافظوا على لسانهم لا أو أنسنتهم لا يتكلموا فيه منها إلا بخير. نعم، ولذلك بالأمس ذكرت أن كنا نقرأ مثل هذه الأحاديث في مشتاق المسامين درجات الدنيا، شيخنا رحمة الله عليه كان يقول بعض الأحيان يأتي، وهذا من أصول التربية، لا تكن مثل الحمار، لغه الاردن يقولون علق فمه هكذا كذا، وهو يقول لا تكن مثل الحمار يعلق فمه وتمشي وتفكر وتطير. اذكر الله كل خطوه يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، وارفع خطوه يا حي يا قيوم، وارفع خطوه يا حي يا ثاني يا قيوم. سبحان الله. ولذلك الحمد لله من اجل تقدير المشايخ، الحمد لله الذي استفدنا منه وهو الموفق. نعم. فينبغي للانسان دائما ان يكون يذكر الله تبارك وتعالى، وإذا سمع ورأينا ناس سبحان الله يعني بكل صراحة إذا ذكر أمامه أحد نسوء قال أرجوك ألا تذكر، أرجوك تسكت في هذا المجلس. عبد الله بن مبارك رحمه الله نقل عنه أنه كان معه ابنه في سفر الحج، فنزل هو وابنه يقول هو عبد الله بن مبارك، فنزلوا في الحج وكان يحجج الناس وكان يحيي لهم، فكان نائمين وهو وابنه يعني عبد الله بن مبارك بن عبد الله بن مبارك يتحجدان. فلما فرع من التحجد قال هؤلاء ما قاموا ونائمين، قال يا ضيعت اجرا غبت ارتبت هؤلاء، فنهاه من هذا ايضا. أن هذا شيء ليس بواجب على كل حال، ولا ينبغي لا يبقى فيه تنصحه، والنصح يكون في السر لا يكون، لأن كما قالت النصيحة لا فضيحة، فيكون نصيحة ولا يكون الإنسان. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني صاحبه المسند رحمه الله من الثقات المعروفين أنه قال حدثنا عبد الله بن معاذ وعبد الله بن معاذ بن النشيط الصنعاني صدوق عن معمر وابن راشد عن عاصم بن أبي نجود حديثه أسد عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة أبو وائل الأسد المخضرم عن معاذ بن جبل قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه، فأصبحت يعني عدد كبير من الغزاة، وكل واحد يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى ماذا يفعل، ماذا لو تكلم فيتخذ هذه الكلمة المباركة. نعم، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويضاعفني من النخلف. لو كنا نحن كنا نقول يا رسول الله خذ الله ترى يديني أموالا كثيرة ويوما وعراقيا، هؤلاء ما يريدون. الصحابي رضي الله عنه الذي كان خدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي جاره بالماء ووضع له فقال سل، قال يا رسول الله، قال سل، قال يا رسول ماذا أسأل؟ قال سل، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. ما أنهم ربما كانوا يموتون جوعا في العقيدة، عامة الناس كانوا مضطرين لهذا قلة من الشبان وقلة من الأكل والشرب، لكن أقل. قال أو غير ذلك؟ قال بس هو هذا، ليس غيره، هو هذا يا رسول الله. فكانوا لا شك في هذا الذي يجعل يعرفون بأنهم محمد رسول الله، فكانوا أشداء على الكفار ورحمهم بينهم ترى ركعا سجدا يدعون فضلا من الله ورضوانه. قاتل الله وشاهد وجوه هؤلاء الروافض الذين ينالون من اسهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال اولم يدخل لنا ربائد من النار؟ قال لقد سالنا عظيما وانه ليسير على ما يسر الله تعالى. العمل او فرق دخول الجنه يحتاج الى عمل، والعمل يكون عصيرا ثقيلا. إننا ناشية الليل هي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا هناك الدعوة إلى الله، أشياء كثيرة كل هذه سبب لدخول الجنة. ولذلك قال لقد سألت عظيما لكنه يسير فلا ما يسره الله تبارك وتعالى. ولذلك موسى عليه السلام لما كلف به النبوة والذهاب إلى فرعون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بعد ما كنت من الإنسان يسعوك الإنسان مهما كان قادر على الأمر لا يأخذ الغرور لأن الأمور أنا ونصيها بيد الله تبارك وتعالى ويستعين بالله تبارك وتعالى في جميع حركاته وسكناته وفي جميع أنفاسه وإنه ليسير ترى أن يسره الله تبارك وتعالى اللهم لا سهل إلا ما أجعله سهلا تعبد الله هذا هو عظيم لكنه إذا كان يسر الله لك واستعنت بالله فيكون إن شاء الله سهلا لك تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة نعم إقامة الصلاة مفتوح ليس الصلاة فقط إقامة الصلاة أداؤها بأوقاتها بفروضها ومستحباتها وسننها أيضا هذا معنى الإقامة تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال صلى الله عليه وسلم فلا أدلك على أبواب الجنة الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء نعم وصلاة الرجل في جوف الليل نعم ثم قرأت فجاءت جنوبهم عن المضاجع حتى قرأ الأذان جزاء مثل ما كانوا يعملون الآية الكريمة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم ربهم طبعا ومما رزقناه من يكون بعده فلا تعلم نفس ما أخفي من قرة أعين مما أعد الله تبارك وتعالى في جنته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نعم فيكون جزاء بما كانوا يعملون ثم قال لا أقدر برأس الأمر وعموده وذرة سنامه قال الجهاد الجهاد هو رأس الأمر يعني رأس أمر الدين عند الحاجة إذا لم يقوم بالجهاد سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم إلا أن يرجعوا إلى دينهم بإقامة الجهاد وغيره نعم وعموده ذروة سنامه الجهاد ثم قال أخبرك بملاك ذلك كله وبالفعل منذ انتقى ثمرة الجهاد من صدور المسلمين ولم يعدوا له إعدادا ووقعوا في الخلاف بما بينهم على تاريخ الإسلام في بغداد وفي الأندلس وغيرها إذا رأيت تجد في الحقيقة كانوا قد نسوا الجهاد ولا أعداء على الصبور وفي هذا أنا عندي مطالعة بأن الرجل من سعد تكون يعني مفيدة لي ولكم كان العلماء أهل الحديث يأخذون بالحبر وكذلك الأوراق والصفات ويذاكرون على الثغور وإذا سمعوا حي حتى قالوا هذا الإمام البخاري ماذا تعرفون عنه؟ ما تعرفون عنه جانبا من أهم الجوانب يقول وراقه قال كان الإمام البخاري رحمه الله يكتب كتاب التفسير فسهر ليله كله وأنا كنت أنام ثم أستيقظ أجده سائرا ويكتب ثم لما بقي في أذان الفجر قليلا فأن تمدد ولكنه وضع رأسه على يده واتكع ولم يضع رأسه على الوسادة فقلت له يقول هذا وأنا ذكرت لكم محاضرة كانت بعض الأيام محاضرة ما نشر هو الآية التي كانت وكل وضع في الحقيقة هذا من الإيمان إن كان حديث صحيح لكن أي مطلع رحمة الله كانوا يبدون بأواهم للوطن الإسلامي الذي كان وطن إسلامي ولحب للوطن الإسلامي فكان الإمام رحمه الله قال لو أخذت وسادة واسترحت قال ما بقي من الليل إلا قليل لو نمت وباغتنا العدو فماذا يكون كأنه يكون أدون سهران حتى تطلع الشمس وما يستقر وننام فهذا فيه أيضا فائدة طالب العلم ربما يسهر في الليل في أمور إن شاء الله سنبدأ إلى تهجد الليل ثم بعد ذلك ينام ان شاء الله في النهار، فقد تكون بركه في العمل لا شك فيه، وهذا واضح. فالحاصله على كل هذا الجهاد في سبيل الله، نعم، ولذلك على عدو على اعداء الدنيا كلها علموا ان القوه وانشاء القوه هو اخر ما يقول. وقد سالوا درسوا في قرطبه في مساجد المسلمين الرمي، على ان القوه تبدا بالرمي وغيرها وغيرها، وهم كانوا يعلمون حتى في توليد الكهرباء في تلك الايام كما ذكرت لكم. كل هذا تعلموا وعرفوا ان القوه هي التي تفرض على الناس، وبالفعل سبقوا الناس على جمع القوه، ولذلك بداوا يهجمون البلاد بلده بلده بلده الاسلام، ويحكمون بهم على الحديد والنار. اللهم صل. لكن تقول دائما لهؤلاء ولجميع الناس ان الاسلام هو الذي يحق له ان يحكم على العالم، لانه هو الذي يقدر ان يقيم الامن لكل من يعيش تحت سماء الاسلام وعلى ارض الاسلام. نعم، فالاسلام لما كان غالبا كان يعيش فيه الكفار والمشركون وغيرهم بكل امن وسلامه، ولكن هؤلاء لما وجدوا كما قال الشاعر القديم: ولكن فكان الاب منا سيئه، ولما ملكت سال بالدم اربحوا، انتم تسيلون الدماء ونحن نقتل. فالاسلام هو الذي يستحق ان يحكم العالم، يجب على الناس عامه ان يصدقوا للاسلام. الا اخبركم بلا كذلك كله؟ قلت بلى، فاخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم، قال تكف عليك هذا، قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون سؤال، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال فكذب قومك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم، حصائد ألسنتهم. من مثل ما يحسد الإنسان في المحسن ويحسد كل شيء، كذلك يأتي الإنسان ولا يميز بين الخير والشر، ويتكلم بكل ما لا يعني بكل ما لا يعني، فيكون لا شك انه يكون سوى. وهل يكف النار الناس بالنار الا حسائد الالسنه؟ هذا يدل على انه قد يكون له اعمال مثل الجبال صالحه، لكنه الانسان فقط او بما تكلم بالكلمات الكالمه الجارحه هي التي تسبب له دخول النار، ثم يخرج لا شك فيه إذا كان عنده توحيد والعمل الله تبارك وتعالى عادل، فيحميه في نار جهنم ثم يخرجه إلى الجنة. تقلب قومك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. هذا الحديث أيضا أخرجه الأئمة رحمة الله عليهم، وهي رواية له طرق كثيرة. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار، وهو الله قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس، يزيد بن خنيس هكذا المكي، قال سمعت سعيد بن حسان، يزيد بن خنيس، محمد بن يزيد بن خنيس القرشي المخزومي، انا رايت ترجمته عند الحافظ ابو المقبول، وفي علمكم ان المقبول من لم يوثقه احد من والسكين المعتبرين. فهنا لما تذهب الى ترجمته فتجد ان شاء الله قال ابن ابي حاتم ثقه، وكان قد كتبنا عنه، وكان شيخا صالحا، وكان ممتنعا من التحديد بعد خلفي عليه، كان ما يحدد الناس كثيرا، لكن ابنه ادخل عليه فسمع منه ابو حاتم رحمه الله. هذا ثقه وليس يعني ما نقول نستدرك على ابن حجر، لكن رحمه الله على كل هذا قال انه مقبول، فالمقبول معناه اذا توبع فيكون حديثه حسنا او صحيحا، واذا لم تعب فيكون ضعيفا، بل هذا ليس مقبولا بل هو ثقه ان شاء الله. ثم قال حدثني نعم محمد بن يزيد بن قريش، قال سمعت سعيد بن حسان المخزومي ايضا، وكان قاضي اهل مكه صدوق له بعض الاوهام، قال حدثني ام صالح، أم صالح بنت صالح لا يرى حالها، هكذا قالوا يعني مجهولة عن صفية بنت شيبة. صفية بنت شيبة، وشيبة هو حاجب الكعبة شيبي. صفية بنت شيبة وكانت زوجة صحابية رضي الله عنها، لكنها تعني أنها حبيبة من تكون هذه رملة، من تكون رملة ابنة أبي سفيان، من كانت زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الباطل وذكر الله عز وجل. هذا الحديث صفية بنت شيبة روت عن أم حبيبة، وصفية حديث عند البخاري هي تصنيف الصنائع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا قال أخرجه الإمام البخاري رحمه الله هذا المقال، وقال عباد بن صالح عن الحسن المسلم عن صفية بنت شيبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ذكر بعض قال انها ليست لها شعبة، والصحيح انه في البخاري ثبت واثبت له صحبته. وفي روايه اخرى منصور بن صفيه بنت شيبه عن امه صفيه بنت شيبه قالت اولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النسائي. فهذا الحديث اخرجه الترمذي ايضا قال هذا حديث لا قريب لا نعرفه الا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس، ولم أجده عند غير ابن ماجه تتبعته كالترمذي، ولكن الحديث له صحيح إن شاء الله في لاتين، فيجب على المسلم أن يكون على حذر من لسانه. نعم، ودائما يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى ولا يزال لسانك عبدا بذكر الله. ثم قال حدثنا علي محمد هو مناقشي، قال حدثنا خالي يعني يا ابن عبيد، وقول الراوي كريما من الشيخ يكون فيه معنى تقوية، معنى تقوية الابن يروي عن ابيه الاخ عن اخيه، وهنا صرح قال حدثنا خالي هو يكون الزم له الى اخره، عند الحاجة يرجعون روايته غيري عليه إلى خالد. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى هو يعلى بن عبيد القنافسي مشهور ثقة، عن العامش سليمان بن مهران عن إبراهيم وهو نخي إبراهيم يزيد بن قيس النخي عن أبي الشعثاء سليم بن أسود بن حمزة أيضا ثقة. قال قيل لابن عمر أبو الشعثاء ثقة، قيل له هو من رواة البخاري ومسلم، قال قيل لابن عمر إنا ندخل على أمرائنا، على أمرائنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره. كان يشير أننا نمدحهم نقول عندهم فنمدحهم، وإذا خرجنا قلنا غيره. قال كنا نحط ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. نعم، فينبغي للمسلم ان يكون دائما ظاهره وباطنه خلوته وجلوته كله واحدا ان شاء الله، لا يكون الخالق قوله بينه وبينه قوله. كنا نعود ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. هنا لعلك تستشكل أن النبي صلى الله عليه وسلم استاذن عليه في البخاري، استاذن عليه بعض الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لهم بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. قالت عائشة رضي الله عنها فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم انبسط له، فلما خرج قال قلت يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم انبسطت له. قال متى متى وجدتيني سيئة، متى وجدتيني سيئة الخلق، إن شر الناس من يخطيه الناس من شره. فقد يكون الإنسان ارتفاعا من شر الناس يظهر له الانبساط والفرح، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم في موضعه ربما لا يكون الى اخرين الا من يكون على مستوى المسؤوليه، النبي صلى الله عليه وسلم هو يعرف أن فيه شر، هو يعني الناس يعرفونه بالشر. ثم يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم يجد حظا، فربما الناس يجعلونه هو بالرزق بأحفاده يعني شره، قد يكون الناس يحترمونه فيبقى الشر في العقيدة ينتشر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن يكون في موضع الدعوة والتوجيه لا بأس أن يكون الإنسان إذا كان جاءه مخالف له فيبشر له ويحسر له. إنا لنكسر في وجوهكم من جاءت هذا الرب لكن أظن هذه اللفظة ضعيفة كما ذكره بعض العلماء. إنا لنكسر في وجوهكم أقوام قلوبنا لهم منكرة، حدد أذكر أن الرواية في يبان الكلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم له وانبسط له ثم بين للناس. وهذا يعني ما نقول واجب للداعي إذا كان إنسان جاء فيستقبله دعون من أقوى الناس فأقول. لكن الله تبارك وتعالى قال لموسى وهارون ماذا قال؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فهذا هو الواجب بارك الله. فهذا معنى هنا عامة الناس لا ينبغي ان يكون الا ظاهره وباطنه وخلوته وجلده واحد مع الناس. لكن الداعي المسؤول لابد ان يعطي كل انسان منزلته حتى لا يظلمه رفع درجه من يكون مفسقا باسطا شريرا او كذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من شر الناس من يتقي الناس من شره. فنحن نتقي من شره وننبسط له. وهنا الله المستعان كنا نرد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بيننا. ينبغي ان يكون كل واحد صريحا مع فيه ولا يباريه لانه هو النصيحه بارك الله. اما اذا مدح على شره وغيره فكانه قتل صاحبه كما جاء في روايات الاخرى. ثم بعد ذلك قال حدثنا هشام بن عمار وهو ثقه الا انه كان في اخر عمره كان يتلقى. قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن سابور ثقه قال حدثنا الاوزاعي امام اهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي عن قره بن عبد الرحمن بن حيين. وهو ابن عبد الرحمن بن حيين وهو قوى حيوانين هكذا حيين حيوانين اسرائيل اسرائيل او ثالثا ايل هذه الادوار الله. ودائما كان هي عربيا. فقرى ابن حيين ابو حيين المصري صدوق له مناكير وقال لمحمد مفضل لحديث جدا عن الزهري عن ابي سلمه وابن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. نعم تركه ما لا يعني. ما معنى لا يعني؟ يعني لا ينفعه وينبغي ان لا يدخل باللغو. والذين هم عن اللغو معرضون من صفات عباد الرحمن عباد الله الذين هم عن اللغو معرضون. فمن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه يكون اسلامه نظيما سليما من الخدشات. اما اذا دخل في كل شيء وربما يضره وياخذ من وقته الثمين كذلك قد يكون هناك وراءه كلمات غير سليمه منه اذا كان يتعلق بالكلام. فينبغي ان لا يتكلم الا ما يعنيه ولا يدخل الا فيما يعني. الاسناد بهذا اللفظ او بهذا الاسناد الحكم عليه اذا كان راينا حكم الاسناد ابن ماجه فيكون ضعيفا. كذلك اخرجه الترمذي من طريق الاوزاعي عن فره عن طريق الاوزاعي فرجع الامر الى فره وقال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. لو بقي من هذا الوجه فيكون ضعيفا. لكن له شاهد عند الترمذي رحمه الله بإسناد فيه بعض الانتقاء. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني ثقة قال حدثنا مالك بن أنس الإمام من أمثال الهجرة عن الزهري عن علي بن الحسين. علي بن الحسين علي بن ابي طالب لقبه زين العابدين، كان من الزكاه الربعه عالي القدر. نعم ورع زين العابدين رحمه الله. نعم عن علي بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الترمذي هكذا روى غير واحد من اسباب الزهري عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك مرسلا، لان علي بن الحسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من سمع منه من الصحابه فهو مرسل. والمرسل وكذلك اذا كان الراعي من حيث يبلغ ضعيفا فيقوي بعضه بعضا، ولذلك الائمه رحمه الله عليه صححوا هذا الحديث وله طرق اخرى ايضا ذكروه. المالك الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا ابن نمير ويالا ابن عبيد قال حدثنا حجاج بن دينار الواسطي هذا صدوق عن شعيب بن خالد الرازي صدوق أيضا عن علي بن حسين رضي الله عنه ورحمه. وثالث أيضا من طريق عبد الله بن عمر العمري. فالحاصل ان الحديث وجدنا من طريقين، طريق قرة بن هيعيل وهو ضعيف وان كان موصولا، لكن طريق اخر عن ابي علي بن حسين بن علي رضي الله عنه زين العابدين او علي بن حسين بن علي بن ابي طالب وهو مرسل. والمرسل وهذا الاسلام الضعيف من قبل التكبير يتطور ويكون حسنا لغيره. فالحديث الحكم الدقيق عليه انه حسن لغيره، ولا حسن لغيره معمول به قرين الصحيح. نعم مثل ما قال الله تعالى وانا ذكرت لكم هذه الدليل الحلوه بدون حد كان الشيخ لنا ذكرت لكم هنا في الدكتوراه كان يدرس، فلما جمعت مثل هذه انا ما اعرف حسن لاخته حسن لامه حسن لاخوه مثل ما يكون في عصبة لغير وعصبة لغير، وبس أنا ما أعرف حصل لأمه حصل لأخته. فلما ذكرت له والله سبحانه بعض الأشياء يلتفت الإنسان ينبغي ما رأيت في كتاب ما هذا الكلام. كنا نقرأ وأنا مع الشيخ في الهند في بنارس، وكان جزاه الله خيرا يستدل لكل قاعدة سبحان الله من الآيات، وأنا نسختي على كل حال كانت معي في البيت مرمي والمطاع، لكن كنت أخذ أدلته. فأدلة الحسن لغيره قال دليل الحسن لغيره قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فامرأتان وهي ضعيف العقل وكذا خفيف العقل ناقصات العقل، لكن هي تكون مساويا لرجل الامراتان مساويا لرجل كامل. فكذلك لما يروي الراوي ضيف الحلم والثاني فيه ايضا بعض البعض لاجل الارسال ويقوي بعضها بعضا، كما قال الشافعي ايضا في ان المراسيل يقوي بعضها بعضا اذا كانت من طريقين مختلفين. كل مرسل اخذ باسناد اخر دون الثاني، فتكون هذا دليلا لتقويه الحديث الضعيف. بارك الله فيكم. نعم لا في الهند الشيخ في الهند هنا كان في المدينه الشيخ كان شيخ نبيل احمد رحمه الله احد من تخرج في المدرسه الرحمانيه التي درس فيها الشيخ القرعاوي وغيرهم. كان المدرسه الرحمانيه نذير احمد هكذا نذير احمد. نعم وقال رحمه الله من العلماء الكبار كان يدرس الرحمانيه، ولكن الرحمانيه ذهبت بهيه للانقسام بين الهند وباكستان لانها كانت لتاجرين اخوين تاجرين بين شيخان صغيرا وكبيرا فيها برواتب عاليه للمشايخ، وما كان يقبل الطالب فيها الا بعد استقرار شديد وإذا رأى منه شيئا من المخالفة ترك الصلاة وغيرها يخسر. فكان الحمد لله أخرج فضائل من عقيدته، وكان المتخرج فيها رحماني، فلا الرحمن رحماني يعرف بأنه صاحب علم وفضل، حتى كان يدرسون فيها فقليتس وكذلك إيها فإن الفلل كل هذه، وكان المشايخ المنطق فيهما يعني. على كل حال فالشيخ رحمه الله ذكرنا هذا احفظوها لعل احد يعترض عليكم. ثم بعد ذلك قال: باب العزله. العزله عزل يعزل عزلا اذا ابعد انسانا عن انسان او ابعد شيئا عن شيء اعزل. والعزل معروف مع المراه، فعزله هي بمعنى عزل بمعنى باعد. عزل إن عزل بعد، عزل بمعنى أبعد. والعزلة إبعاد الإنسان نفسه لأنه مصدر عزل، فالاعتزال هو البعد. فمعتزلة سموا معتزلة لأنهم بعدوا عن المجلس الحسن البصري وسموا معتزلة. فالحاصل العزلة ما هو المقصود من العزلة؟ هو أن يبتعد الإنسان في فترة عن الناس عامة، فلا يدخل في الفتنة ولا يخالط الناس حفظا على دينه وسلامة عقيدته. قال حدثنا نعم، قال حدثنا محمد بن الصباح وهو الجعفري ثقة، انه قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حاتم وهو ثقة معروف من صفات الكبار، قال اخبرني ابي ابو حاتم وهو سلامة بن دينار ثقة أن بعش ابن عبد الله ابن بدر الجهني، بعش ابن عبد الله ابن بدر الجهني من الصفات المعروفين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير معايش الناس لهم، خير معايش الناس عيش والمعيشة في الغالب يطرق على مع العيش مع الرزق، ويكون الإنسان خير ما يعيش برزق حلال طيب في أي حال. خير معايش الناس له رجل ممسك بعنان، كتب هنا عنان، هل تجدون في ملاحظة عنان فرسي، ممسك بعنان فرسي في سبيل الله. عنان هذه بالحقيقة ليس هنا موضوعه، عنان فرسي بكسر العين هو بمعنى سير اللجام او اللجام نفسه، لجام الفرس ممسك بلجام فرسي. واما عنان فمعنى السحاب وما يرى فوقه من السحاب، فعنان خطا هذا بارك الله فيك، عنان بعنان فرسه في سبيل الله، ويطير على مقله، يطير هذا في تصوير يعني لعله نشيط، كذلك يكون مدربا نفسه، مدربا مضمرا ومشمرا فاسه ايضا، فيكون يطير في اشاره الى انه مستعد لهذا بتضمير وتشمير، وكذلك التدريب نفسه ايضا. كلما سمع هيئه اي صوت فيها مختلف او فزعه صوت فيها خوف طار عليه اليها، طار الفرس اليها يبتغي الموت او القتل في مرتين. ورجل في غنيمه، غنيمه التصغير غنم، يعني ولو كان غنم مرتين يعني ليس معناه انه ياكل شيء كثيرا. رجل في غنيمه في راس الشعر فرد من هذه الشعار، اي على الجبال اطراف الجبال او بطن واد من هذه الاوديه، يقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. اليقين بمعنى موت، هذا لأنه ليس هناك شيء يقيني مثل الموت، ليس من الناس إلا في خير، فيكون بعيدا من شر الناس، ولا يؤذي الناس، ولا يبص شره إليه، ولا يناله شر الناس، فهذا خير معاش الناس. هذا لا شك فيه، الأئمة تكلموا متى يكون هذا الخير أو هذه الخيرية، بشرط أن يكون يخاف على نفسه مغلوبا على أمره. إذا دعا إلى الله لا يقبل منه، وربما يخاف على نفسه وعلى أهله أيضا، فينعزل فيقرب هذا الباب من باب الهجرة من مكان لا يسلم الإنسان في دينه وفي عرضه. وخير ما عيش الناس لهم رجل ممسك بعمل فرسه في سبيل الله ويجيء ولا مدري كلما صنع علم هذا الجهاد في سبيل الله ايضا هي اصل لكن الجهاد في سبيل الله ليس في ذهن لاحد ولا تصدقا لاحد انما حتى تدع الحرب اوزارا المسلم والاسلام يجاهد ويحارب حتى الحرب ينتهي الى العالم كله حتى تضع الحرب اوزارا هذا هو ما قصد الاسلام من رفع السلاح ولا يرفع السلاح الا من رفع السلاح بوجهه ومن لا ومن ترى منهم الذمه او من صالح امامه فيعطيهم الصلح هذا امر معروف بالتاريخ الاسلام الاول وثم بعد ذلك الشخص متى يحرم من بعض غنمه ايضا لرجل في غنيمه هذا ايضا في دليل على انه يتخذ اسباب عيشه ايضا لا يعرف في وجهه ماذا ياكل الناس اراق السجن هل يقدر يعيش فيها ياكل بعض الغنيمه وهناك يعرف في صحيح البخاري ايضا في كتاب الايمان موجود هذا الحديث وهو عن غير ابي هريره رضي الله عنه ايضا قال انه رجل في غنم له في شعب من هذه الصفات هذه الشعار يفر بدينه يؤذن هناك ويقيم الصلاه يؤذن فمنه يؤخذ مشروعيه هناك ذكروا في شرح الحديث انه يؤخذ من هذا الانسان حتى لو كان وحده في بيته يصلي ينبغي ان يؤذن ويقيم يؤذن ويقيم ولو كان وحده نعم هذا هو الصحيح لانه لماذا الاذان؟ لماذا الاذان؟ الاذان يكون لجمع الناس فان هناك من لا ترون وانهم يرون ملائكه ومؤمنون الجن ربما يحضرون لك فيزيد في الفضل صلاتك لانه صار في جماعه ثم بعد ذلك قال حدثنا اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم هذا الحديث اخرجه غير واحد من الائمه من طرق كثيره طويله خرج وحال ومثل قد يكون في باب الشبهه لكن ليس هناك شبهه الشقاء وغيره هذا الحديث جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ايضا كذلك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ايضا عند البخاري وعند مسلم وغيره في البخاري رحمه الله قال قيل يا رسول الله اي الناس افضل؟ قال مؤمن مجاهد في سبيل الله لنفسه وماله قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعار يتقي الله ويدعو الناس من شره كذلك عده مواضع ذكر هذا الحديث الامام البخاري ثم بعد ذلك ما الحديث الذي قال حدثنا الامام البخاري قال ابن ماجه قال حدثنا هشام بن عمار انه قال حدثنا يحيى بن حمزه يحيى بن حمزه بن عبد الحضرمي ثقه قال حدثنا الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي ثقه زرقا قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليل هو الجندعي الثقه عن ابي سيدنا الخدري رضي الله عنه انظروا هذا بروايه للبخاري داعي هذا اللفظ ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اي الناس افضل؟ قال رجل مجاهد في سبيل الله لنفسه وعليه ثم قال ثم من؟ قال ثم امرؤ في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس اي يترك الناس من شره تخرجه في الحديث السابق ايضا قال حدثنا علي بن محمد ترك نافسه أنه قال حدثنا عن الوليد بن مسلم وهو ثقة إلا أنه يدلس فإذا صرح يكون حديثه صحيحا وقد صرح للتحديث هنا قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا الوليد بن مسلم أنه قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأسدي السلمي الشامي أيضا وليد بن مسلم الدمشقي الشامي يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبد الله بسر بن عبد الله او بسر بن عبيد الله ليس عبد الله بسر بن عبيد الله الحضرمي الشامي الى ثقات الكفار قال حدثني ابو ادريس الخولاني الشامي فمن لقائد هذا الاسناد ان بعد شيخ المسند كلهم ساميون، الرواة كلهم ساميون وكلهم ثبات. قال حدثني أبو عبد الإدريس الخولاني هو عائد الله أبو إدريس الخولاني ثقة أنه سمع حذيفة إلى اليمان معروف لصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون دعاتنا على أبواب جهنم، يكون دعاتنا على أبواب جهنم. نعم في كل زمان ما أرسل الله نبيا إلا وله أعداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه أعداء، ثم بالمستقبل يكونون أشد الناس بعدما يوفر الإسلام في الجزيرة وغيرها، يكون هناك دعاتنا على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه بها. قلت يا رسول الله سفهم لنا، قال هم من جلدتهم قوم من جلدتنا يعني من قبيلتنا ومن نسلنا ونسلنا ليس بعيدين، قد يكون ابن عم فلان قد يكون ابن خال، هم من قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك، قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. وسياق الحديث يدل على أن هناك الحمد لله يكونون قلة وجماعة المسلمين قائمة، جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على إمام وهو يقيم لهم دينهم وإيمانهم وعملهم وإيمانهم، فجماعة المسلمين تكون قائمة فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. ثم قال فإن لم يكن لهم جماعة على إمام، فيه أيضا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يأتي من الفتن بحيث لا يكون للناس إمام ولا جماعة، من حل الناس وعرفوا من المينة وشمالا ولم يبقى أحد إلا سعشان قوة الذين يقتلون الناس ويأخذون أموالهم. انظروا هذا تصوير لهذا المعنى في فيما في السمر الآتي، وإن لم يكن جماعة ولا إمام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرقة كلها. إذا لم يكن هناك جماعة ولا إمام فالناس ينحازون إلى واحد منهم، هذه جماعة وهذه جماعة والفرقة، كما حصل الآن في بلاد الإسلام ومن أسوأ ما حصل فيها في ليبيا وفي تونس وغيرها وغيرها في الحقيقة. وقع هذا الآن وهم في الحقيقة جماعات وكل واحد يريد أن يغلب الآخر، وفي هذه السبيل يقابلون ويقتلون ويسفكون الدماء ويتعرضون لأعراض الناس، هذا كله واقع وليس به خفاء. فإن لم يكن لهم جماعة الإمام فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك، فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل الشجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصور أنه قد يكون هناك أنت في حالة سيئة لا تجد ما تأكل وتشرب حتى تعض على أصل الشجرة وتأكل من قشر الشجرة. وقيل معناه ربما يكون الدين لا تقدر أن تقيم من أمر الدين ولو بأصل الإسلام، فقد يكفي لك إن شاء الله يأتي زمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو عمل أحدنا قشر ما يعمله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من المؤمنين الناجين أو من المؤمنين الناجين، فكأنه تصوير لهذا المعنى أيضا. نعم، وإن لم تقدر أن تعمل تأتي بجميع أمور الإسلام ولو شيئا ما، يجب عليك أن تحافظ هذا الشيء الذي تقدر أن تحافظ عليه ولو أن تعمل بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك. نقول نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتأتي فتن ولا يكره منها أحد، دائما ينبغي أن يكره في الحقيقة لأن الرجل يسمعهم ومنهم يمشي كافر من خوف من الله أن الكفار وأن سيوفهم وكذا وكذا، الله المستعان. وحصل هذا في بلاد الأندلس، حصل مثل هذا وجعلوهم بالقوة، وإلى الآن أساميهم أسامي إسلامية وهم يفتخرون بأنهم عرب، لكن مع ذلك جعلوهم يرتدون هم مرتدين باقي، الله المستعان. وبادر قبلهم وجعلهم لأنهم من قوة يقبلون النصرانية. خرجوا كلهم من النصرانية لأن كلهم مرتدون، لكنهم دينهم هو عداوة الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثقة، قال حدثنا عبد الله بن نمير وهو ثقة، العمداني عن يحيى بن سعيد بن يكون هذا الأنصاري رحمه الله رضي الله عنه من ثقات الكبار، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري ثقة، لقبه أو كنيته أبو طوالة، عن أبيه عبد الرحمن الأنصاري وهو ثقة، أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها أو يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر، نعم شعب الجبال ويرى الغنم ويعيش بها بتعني من لبنها ومواقع القطر أيضا يبقى لأن الأغنام تحتاج إلى أن ترعى الأشهر، فربما لا يوجد في هذا المكان فينتقل مثل ما كان الناس ينتقلون إذا رأوا مرعى ونزل المطر وكانوا ينزلون ويسيمون كما ذكرت لكم بالتفصيل على عادة العرب القديم. نعم، ومواقع القدر يفر بدينه من الفتن، الله المستعان. ثم قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي، حدثنا محمد بن عمر بن علي هنا تلزم جماعة المسلمين وفي قول العلماء جيد جدا، جزاهم الله خيرا الذين جمعوا بين الأحاديث وذكروا متى يمكن أن يكون هذا ومتى يجب على الداعي إذا كان الناس كلهم يهربون، ولكنه إذا وجد قبولا لنفسه فلا يهرب، الآخرون يهربون. ولذلك الآن تطبق هذا على بعض البلاد التي فيها الآن تضييق على المسلمين، فإذا خرج العلماء أولا وجاهدوا هؤلاء المساكين الذين بقوا ما يدرون يخرجون، من يرشدهم إلى دين الله تبارك وتعالى. نعم، ولذلك أنا أذكر أنا كنت في فرنسا وهناك ناس متحمسين، لأن في فرنسا ناس فئات أكثرهم الجزائريين والتونسيين وكذلك مغاربة وليبيين قليل، ليبيين في إيطاليا كثير، فكانوا يقولون يجب علينا الهجرة، قلت نعم يجب على عامة الناس الذين الآن لا يسمحون لهم أن يدرسوا أولادهم في بيوتهم، أول كانوا يسمحون، الآن قبل أن سبع أو ثمانية سنوات منعوا أن تدرس المرأة أول بسوى الدراسة بسوى الدراسة، فيدرسون الدين ومواضيع ومواضيع أخرى أيضا الحكومية، لكنها منعوا، ففي هذا العالم كل الناس يخرجون الذين لهم جوازين عندهم الحمد لله الجزائر بلادهم جنبوا، والذين العلماء الذين يقدرون أن يدعوا الناس الباقين يجب أن يبقوا ويرسلوا أولادهم ويذهبوا ويرجعوا، هذا الذي يعني يظهر لي من هذا النوع من تفصيل العلماء رحمة الله عليهم أنه لا يخرج أول من يخرج قائد الجيش إذا هرب أول ما هرب من الميدان الآخرون كلهم يهربون، ممكن فينبغي أن يكون ثابتا هو وإن شاء الله يطالبهم بنظام الدولة يطالبهم كذا وكذا حتى يكون له مشاعر للدعوة ولإرشاد الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، ولا يأتي يوم الآن إلا وبعده شر منهم. الإخوان كانوا أسسوا مدرسة مدارس لكن الآن ضيق عليهم شيء كثير ما يكون، اللهم صل وسلم. ويقول هنا قال ثم بعد ذلك قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول يقول الله ما قول من يقول ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب ضعيف بالعجز من هو محمد بن عبد الوهاب البناء العظيم شيخ محمد بن عبد الوهاب الذي ملا الدنيا من علومه رحمه الله عليه والسنه الموحدين لاهجه بالدعاء له مما اقام لهم الدين الخالص لا شك فيه واذا قال احد سبحان الله كتابه بالدقه كتاب التوحيد فقط يجد عنده اشارات وتعبيرات بضعف الحديث وبصحه الحديث جاء في الصحيح وروى فلان وروي عن فلان يشير سبحان الله وكانه هو الحمد لله عنده علم من الله تعالى بضعفه لكنه يذكر بجانب الاحاديث الصحيحه تلك الاحاديث التي فيها ضعف ايمانا واحد كتابه المختصر وغيرها من الكتب اذا رايت ان شاء الله فهو يتكلم بصحه الحديث والضعف غايه ما فيه كل حتى ابن تيميه رحمه الله كان يجد في نفسه في بعض الجوانب مثلا الشعر وغيره ما كان يقول كثير ويقول مهما كان الانسان عالما فلا يكون ان يستوعب العلم كله قد يكون نقصا فيه بعضه سيوطي رحمه الله مشهور عنه الكاوي للسخاوي كتب على السخاوي والسخاوي ضده كتب ايضا فماذا قال السخاوي به؟ قال هل ترى اغضب من شخص اذا كلفت انا اجمع اثنين على اثنين فكاني كلفت نقل جبل على جبل يعني الرياضيات كان فيه ضعيف رحمه الله السيوطي الذي ملأ الدنيا فمحمد بن عبد الوهاب قد استغرق حياته الحمد لله بالخير كله، ولو كان معتنيا بتحقيق الحديث مثل عبد الشاكر مثل الشيخ الألباني وغيره لكان أبرع الناس، ربما يكون لا شك في يورد، لكني أنا أرى أنه سبحان الله في تلك الأيام أيضا كيف كان يشير إلى أن هذا ضعيف وإلى هذا سعيد. راجعوا كتاب فقط يعني كتاب التوحيد تجدون فيه، فهو الحمد لله عالم بالحديث، ولكن هو الأحاديث الصحية ما ترك الاستفادة منها، ما يذكر الضعيف إلا بجانبه الصحيح الغالب. الرفث والفسوق والجدال بعد الحج وقبل التواف والوداع، هل يؤثر على الحج؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدتك امه. نعم ان شاء الله يكون اذا كان قد زم نفسه بالزمام التقوى والورع ولم يقل، لكنه فيما بعد لا ينبغي للمسلم ان يبطل عمله، فمن الممكن هو قد خرج من الذنوب فيوم ولدته امه، اذا قدر الله ان يكفر فقد ارتد وذهب عنه كل شيء، او كذا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فكلما والله عدل. فاذا كان الانسان ياتي بشيء قد يكون اسمه عظيم فقد يؤثر في نفس اجر الحج وكذلك نفس الاعمال الاخرى، فيجب ان يحافظ الانسان على نفسه. مهندس برمجيات اتاه عرض من شركه تطوير برامج عامه تبرمج للمؤسسات والشركات حسب الطلب، ومن المستفيدين من ذلك البنوك، وعمله في الشركه رفع كفاءه المهندسين والاشراف عليهم. الذي نعلم ان البنوك اذا كانت ربويه فلا تعينهم بارك الله فيك، ورزقك في غير هذا الموضع. هل يجوز اداء الطواف ولكن البنوك ياتونك اكثر ويطمعونك، هل يجوز اداء الطواف الوداع والبقاء في الحرم حتى صلاه الجمعه المغادره؟ اذا لا باس اذا كان انت اديت طواف الوداع قبل الجمعه وصليت الظهر حتى اذا لزم الامر صليت الجمعه ولزم الامر ان تبقى العصر وتسافر بعد العصر لا باس ان شاء الله. انا رجل لي زوجه كل واحد له ان شاء الله، ولست مهما سعيدا لكن الناس سعداء ان شاء الله، مهما حققت الاسباب ووقعت في هوى ثانيه. لعل هواك هذه في الثانيه هي الذي احست به فانت لست سعيدا بها، ورفض والدي تزويجي اياها لأن التحدث في أعرافنا يعد جرما في حق الزوجة الأولى، هو هذا السبب الظاهر بارك الله فيك، وهل يجوز الازدواج منها بدون علم والدي حتى لا أغير صدرهما علي؟ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله